معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس السادس من شرح كتاب البداية في أصول الفقه، واليوم إن شاء الله سنشرح الباب الخامس، السنة النبوية. السنة النبوية، قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب الخامس السنة النبوية. في هذا الباب يذكر شيخنا حفظه الله تعالى تعريف السنة وحجيتها ومكانتها من القرآن الكريم. والسنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، سواء كانت هذه السيرة سيرة مذمومة أو سيرة محمودة. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام، نعم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أما تعريف السنة في الاصطلاح فسيأتي في تعريف شيخنا حفظه الله تعالى. وهنا فائدة، وهي حجية السنة. هل يحتج بالسنة؟ نعم، السنة يحتج بها، فلقد اصطفى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم واختصه برسالته وأنزل عليه كتابه وأمره في جملة ما أمره به صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس، أي يبين القرآن الكريم للناس، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن الله مراده مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة وغير ذلك مما لم يفصل. وأمرنا الله عز وجل باتباع سنته في 40 موضعا من القرآن الكريم، قال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وحذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونفى الله عز وجل الخيار عن المؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا، فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأسفر سفر وصبح السنة النبوية عن وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد أجمع المسلمون على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم طاعته. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه جماع العلم: قال لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله اتباع أمر رسول الله والتسليم لحكمه بأن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله. انتهى كلام الإمام الشافعي. وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية إن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها أي اتباع السنة. قال شيخنا حفظه الله تعالى الضابط الأول السنة ما ثبت عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير، هذا تعريف السنة في اصطلاح العلماء، فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان من قوله أو من فعله أو من إقراره فهو سنة، والقول هو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والفعل ما نقله لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتقرير هو أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يقول شيئا أو يراه يفعل شيئا فلا ينكره ويظهر الرضا عنه، وهو من السنة قطعا. ومن أمثلة القول كثير، قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ومن أمثلة الفعل قول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ما يعني يستنجي به. وقول ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة. ومن أمثلة الإقرار حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي قائف، القائف هو الذي يعرف الناس بالشبه، الذي يعرف الناس بالشبه، قال والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، أي أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأعجبه، أي ما فعل القائف. نعم تقريبا الصفحة اللي عندك غير اللي عندي مع قلم زيادة، هذا مع قلم زيادة، القلم ده خلص جزاك الله. طيب هنا فائدة أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا السنة فعل وقول وإيه وتقرير. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها أفعال خاصة لا يجوز لأحد أن يقتدي به في هذه الأفعال، أفعال خاصة مثل الوصال في الصوم، الجمع بين 9 نسوة، هذه أفعال يحرم التأسي به. في أفعال جبلية، أفعال جبلية فإذا تأسى بها أحد فلا بأس، وإن تركها فلا بأس، مثل النوم، الاستيقاظ، المشي، القيام، الركوع، الأكل، هذا كله إيه جبلي. المقصود الأفعال البيانية، هي أفعال يقصد بها بيان التشريع، فإن كان الفعل بيانا لآية دالة على الوجوب دل على الوجوب، وإن كان المبين ندبا كان الفعل البيان ندبا إلى آخره. مثال ذلك أفعال الصلاة والحج وقطع يد السارق ونحو ذلك، وهذا متفق عليه عند العلماء وواجب عليه الإعلام به لوجوب التبليغ به على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الضابط الثاني ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فتركه سنة، أي ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال يكون سنة يحتج بها بشرطين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك شيئا فهذا الترك يكون سنة ولكن بشرطين. الشرط الأول وجود السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده، وجود سبب يقتضي فعل هذا الأمر، وأن تكون الحاجة داعية إلى فعل، بوجود السبب والحاجة تكون داعية إلى فعل فلم يفعله، خلاص. أما إن لم يوجد المقتضي والسبب الموجب للفعل فتركه لا يعد إيه سنة. مثال ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتال مانع الزكاة لا يعد سنة. لماذا؟ لأنه كان لعدم وجود أصلا إيه، لعدم وجود أصلا أحد يعني يمنع الزكاة. هذا قالوا لعدم وجود المقتضي والسبب الموجب لقتالهم، السبب الموجب لقتالهم هو منع الزكاة، ولم يمنع أحد من الزكاة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما فعله أبو بكر لم يكن مخالفا للسنة، لم يكن مخالفا إيه للسنة. مثال آخر ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان للعيدين يعد سنة. هذا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يؤذن الجمعة وأمر ولم يأمره للعيدين، فهنا إيه وجد المقتضي والسبب ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فترك على أن ترك الأذان للعيدين إيه سنة. الشرط الثاني انتفاء الموانع التي تمنع من هذا الفعل، انتفاء الموانع التي تمنع من هذا الفعل. فقد يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لوجود مانع يمنع من فعله، فإن وجد مانع يمنع من فعله، إن وجد مانع يمنع من فعله من فعل هذا يعني، فلا يسمى إيه سنة. نعم، المقتضي هو السبب، السبب المقتضي. نعم تفسير نعم كما الأذان بالمكبر تحصل ممكن وجود سبب هنا، نعم، ولكن لا يستطيع أن يكون غير لأنه لا يوجد مكبر. أحسنت. ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان في جماعة لا يعد سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه مانع من القيام هو إيه؟ خشية أن يفرض على الأمة. كذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في مصحف لا يعد سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه مانع وهو إيه؟ تجدد نزول إيه؟ نزول القرآن. فلما جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه لم يكن مخالفا إيه للسنة. قال الضابط الثالث سنة تفصل مجمل القرآن. هذا منزلة السنة من القرآن. السنة تفصل مجمل القرآن وتبين مبهم القرآن وتخصص عام القرآن وتقيد مطلق القرآن وتضيف أحكاما إيه أحكاما جديدا. قوله تفصل مجمل القرآن أي السنة تفصل ما أجمل في القرآن. مثال ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا مجمل فأتت السنة بتبيين إيه كيفية إقام الصلاة. كذلك قوله تعالى وآتوا الزكاة، هذا مجمل، أتت السنة بتفصيل كيفية إيه إيتاء الزكاة. أيضا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، هذا مجمل كيفية الحج، فأتت السنة بإيه بتفصيل خذوا عني مناسككم، لهذا أمر باتباعه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يأتي في القرآن كيفية إيه كيفية الحج. وتبين مبهمة في ألفاظ مبهمة غير واضحة في القرآن السنة بينتها. من هذه الألفاظ المبهمة قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلمة بظلم هذه مبهمة، الصحابة لما نزلت هذه الآية ظنوا أن الإيه بظلم أي ظلم، فهذه مبهمة، فأتت السنة بتبين إيه هذه اللفظة بأنها إيه بأنها الشرك كما في الحديث الذي مذكور عندكم في إيه في المذكر. مثال آخر قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا مبهم، فيعني ظاهره أن القصر إنما يكون عند إيه عند الخوف فقط، ولكن السنة أتت بإيه بيان هذا بأن هذا إيه هذا عام. فعن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا ايه صدقته. مثال اخر قوله تعالى الذين احسنوا الحسنى وزيادة، كلمة زيادة هذه مفهمة، السنة اتت بتفسيرها وتبيينها بان المراد ايه النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. ايضا مثال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لفظ القوة دي ايه مبهمة، فاتت السنة بتبيين ايه المراد منها وهو ايه الرمي، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان القوة الرمي، بعد ان تلا هذه الآية. قال وتخصص عمومة، اي السنة تخصص عموم القرآن، والعام لفظ دال على جميع اجزاء ماهية مدلول اللفظ، وسيأتي تفصيل معنى العام في ايه في بابه ان شاء الله. مثال ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، الميتة دي عامة في كل ايه كل الميتات كله، نعم حتى السمك وايه والجراد، فأتت السنة بتخصيص ميتتين. نعم كما نعم اختصاص ميتتين هما السمك وايه والجراد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ايه ميتات، وفي حديث اخر احلت لنا ميتتان ودمان، اما الميتتان فالسمك وايه والجراد، اما السمك وايه والجراد والطحال والكبنة الدمان. قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين في جميع ايه في جميع الورثة، فأتت السنة بتخصيص بعض الورثة بعدم الإرث، كالقاتل القاتل لا يرث، الولد القاتل لا يرث، كذلك الكافر لا يرث، كذلك إيه الرقيق أحسنت لا يرث، أحسنت ممتاز، فهذا تخصيص. أيضا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عام في جميع النساء، يعني يجوز لك أن تنكح ما تشاء من النساء، فأتت السنة بتخصيص بعض النساء التي لا يجوز للإنسان أن يتزوج منهن، كالعمة كعمة الزوجة وخالة إيه وخالتها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال وتقيد مطلقة، المطلق هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنس، خلي بالك المطلق هذا تعريف ايه المطلق، اما العام لفظ دال على جميع اجزاء ماهية مدلول اللفظ، يعني اللفظ العام هذا عام في جميع الاشياء، اما الخاص في الجنس فقط. نعم مثال ذلك لو قلت اكرم رجلا، اي رجل هذا ايه هذا عام اكرم ايه رجلا. لو قلت مثلا اكرم من الطلاب طالبا، نعم هذا ايه هذا طالبا، هذه ايه هذه مطلق. سيأتي تفصيل، نعم سيأتي التفريق بين العام والمطلق في بابه ان شاء الله، نعم سيأتي، ولكن هذا يعني نبذة مختصرة. فالسنة تقيد المطلق مثل قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين، فوصية هنا وردت في النص مطلقة، فالسنة أتت بتقييدها بالثلث، أتت بتقييدها إيه بالثلث. مثال آخر قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ورد لفظ القطع هنا إيه مطلق، فالسنة أتت بالقطع من إيه من الرسل، وأجمع المسلمون على إيه على ذلك. قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فعل الطواف هنا إيه مطلق، ف فالسنة قيدت هذا بشروط الصلاة. قال وتضيف أحكاما أو حكما جديدة، أي السنة تضيف أحكاما جديدة لم تذكر في القرآن، مثل هذه الأحكام: تحريم الجمع بين المرأة وعماتها، تحريم كل ذي ناب من السباع، تحريم كل ذي مخلب من الطير، تحليل السمك والجراد، ونحو ذلك كما ورد في الأحاديث الصحيح. قال الضابط الرابع: الحديث الصحيح حجة في العقائد والأحكام وإن لم يكن متواترا. عندنا الأحاديث من حيث احنا عندنا عدة تقسيمات، ثلاث تقسيمات للحديث، انا اكتب على السبورة ثم نشرح الكلام موجود في الله. نعم لا انا هكتب التقسيمة كاملة. الأحاديث أو السنة من حيث السنة أولا تنقسم عدة انقسامات، من حيث القائل الحديث إما أن يكون نبوي أو حديث إلهي، ده من حيث القائل. القائل من الذي قال الكلام في من حيث عدد الرواة، من حيث عدد الرواة ينقسم قسمين: متواتر وينقسم أحاد. المتواتر قسمان: لفظي ومعنوي. الأحاد ثلاثة أقسام: غريب، عزيز، مشهور. ماشي، ده باعتبار عدد الرواة. التقسيم الثالث باعتبار الصحة والضعف، ينقسم ثلاثة أقسام: صحيح، حسن، ضعيف. الصحيح قسمان: صحيح لذاته وصحيح لغيره، كذلك الحسن لذاته ولغيره. والضعيف ذكر أهل العلم أنها أكثر من 50 نوع، أكثر من 50 نوع. أما باعتبار القائل، السنة باعتبار القائل نبوي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان فعل أو أو قول أو تقرير. الثاني الإلهي، هذا ما حكاه الله أحكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. نعم، الحديث الإلهي، أحسنت. القسم الثاني أو التقسيم الثاني باعتبار عدد الرواة، هذا التقسيم ليس من تقسيم أهل السنة، إنما هو من تقسيم المعتزلة والمتكلمين، وقسموا هذا التقسيم لكي يردوا الأحاد، يردوا الأحاد. فقالوا الـ ينقسم قسمين: متواتر وأحاد. المتواتر اللفظي، متواتر اللفظ زي القرآن ده متواتر لفظي، والأحاديث المتواترة لفظا اللي هي لفظها واحد، زي حديث من حدث عني كاذبا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر لفظا. نعم، من كذب علي متعمدا. اما المعنوي متواتر بالمعنى، متواتر بالمعنى. الاحاد ثلاثة اقسام: غريب وعزيز مشهور. الغريب رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد، او هو الذي كانت في احد طبقاته روا واحد، يعني رواه اثنان عن اثنين عن ثلاثة عن واحد، ده اسمه احسن، اسمه غريب. ماشي، غريب نسبة او مطلق الى اخر. العزيز ما كان في احد طبقات اثنان، يعني رواه مثلا ثلاثة عن ثلاثة عن اثنين عن ثلاثة، ده اسمه اذا كان اكثر ما رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة أربعة عن أربعة عن أربعة ما لا يملك حد التواتر ده اسمه إيه؟ اسمه مشهور. المتواتر رواه جمع عن جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني أتاك عشرة كل واحد مثلا لا يعرف الأول وقالوا إن حادثا حدث في مكان كذا وكذا، هذا اسمه إيه؟ متواتر. طيب التقسيم الثالث من حيث الصحة والضعف، في صحيح لذاتي وصحيح لغيري، حسن لذاتي وحسن لغيري، ضعيف أقسام. وسيأتي تفصيل إيه الحديث الصحيح الحديث الحسن الحديث إيه الضعيف في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى. فهنا شيخنا يقول الحديث الصحيح حجة في العقائد والأحكام وإن لم يكن متواترا، ولم يفرق أحد من أهل السنة بين الأحكام والعقائد، إنما الذي فرق هم فرقة من الفرق المبتدعة كالمعتزلة والجهمية والرافضة، ففرقوا بين النصوص فقالوا نقبل هذا المتواتر ونرد الأحاد إلى آخره، وهم بهذا شابهوا اليهود في قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فالأحاديث تنقسم متواتر وأحاد، ومن الأدلة على قبول خبر الأحاد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلو كان واحدا فإن خبره يفيد العلم، فإن خبره يفيد إيه؟ العلم، لأن الله عز وجل أمر بالتثبت، أمر إيه؟ بالتثبت. كذلك قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيه؟ يحذرون. هذه الآية أيضا نص في أن خبر الأحاد حجة في تبليغ العقيدة، فقد حض الله عز وجل المؤمن على أن ينفر منهم طائفة إيه؟ يتعلموا الدين ويتفقهوا ثم يرجعوا إلى قومهم مبلغين. كذلك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتبع ولا تعمل به. أجمع أهل السنة والجماعة على قبول خبر الواحد، فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم. قال الإمام النووي نعم حديث تغيير إيه؟ تغيير القبل. نعم أحسنت. هو هنا أنا ذكرت الأدلة من القرآن وإيه لم أذكر الأدلة من السنة. أحسنت. حديث إيه القبل. أحسنت ممتاز. حديث القبل أحسنت. حديث معاذ اللي هو إيه أمره إيه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على اليمن صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام مذهب أصحابنا أن أخبار الأحاد المتلقى بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات. شيخ الألباني قال الزعم بأن العقيدة لا تثبت بما صح من أحاديث الأحاد زعم باطل داخل في الإسلام لم يقل به أحد من الأئمة الأعلام كالأربعة وغيرهم، بل هو مما جاء به بعض علماء الكلام بدون برهان من الله ولا سلطان. قال الضابط الخامس الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذا التعريف تعريف الحديث الصحيح يشتمل على خمسة شروط. هذه الخمسة شروط منها ثلاثة شروط إيجابية وشرطان نعم وشرطان سلبيان. الشرط الأول اتصال إيه؟ اتصال السند. اتصال الشرط الأول شروط الحديث الصحيح. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني ايه؟ العدالة، عدالة الرواة. الشرط الثالث ضبط الرواة، ضبط الرواة. الشرط الرابع عدم الشذوذ. الشرط الخامس عدم ايه؟ العلة. اما اتصال السند فمعناه ان يروي كل راو الحديث عن شيخي عن شيخي عن شيخي، يكون ايه السند ايه متصل، بمعنى ان القائل مثلا محمد، قائل محمد فسمعه منه ابراهيم، وسمع من ابراهيم احمد، وسمع من احمد اسامة، فده اسمه ايه متصل، اتصال ايه السند، اتصال السند. وخرج به الحديث المعلق والحديث المرسل والحديث المنقطع، حديث المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. ما هو المعلق؟ المعلق ما سقط من أول سنده راو أو أكثر على التوالي، ما سقط من أول سند راو أو أكثر على التوالي. مثلا قال البخاري قال رسول الله، ده اسمه ايه؟ اسمه معلق. او قال البخاري حدثنا بندر، قال حدثنا الشعبي مثلا، قال حدثنا ابراهيم، قال حدثنا عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. فهنا الراوي قال البخاري، لو حذف البخاري بندر صار ايه؟ حديث معلق. لو حذف بندر والشعبي ايضا حديث ايه؟ معلق. لو حذف بندر والشعبي وابراهيم ده حديث ايضا ايه؟ معلق. لو حذف كل السند اسمه حديث ايه؟ حديث معلق. اما الحديث المرسل هو ما اسقط منه التابعي الصحابة، اسقط منه التابعي الصحابة، يعني قال التابعي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الحديث الذي معنا قال ايه؟ قال الشعبي حدثنا ابراهيم، حدثنا عبد الله، فاسقط ابراهيم عبد الله، اسقط ابراهيم ايه؟ عبد الله، فقال ابراهيم قال رسول الله، فهذا اسمه ايه؟ اسمه حديث مرسل. اما المعضل ما سقط من سنده قبل الصحابي راويان فاكثر في موضع واحد على التوالي، يعني مثلا لو سقط الشعبي وابراهيم ده اسمه ايه؟ معضل، على التوالي راويان او اكثر على التوالي. لو سقط ثلاثة على التوالي بشرط الا يكون ايه؟ بشرط ان يكون في موضوع واحد، وبشرط ان يكون ايه؟ الا يكون فيهم الصحابي، الا يكون فيهم ايه؟ فيهم الصحابي. اما المنقطع ما سقط من سنده قبل الصحابي راويان فاكثر، ولكن ايه؟ ليس على التوالي. مثال ذلك مثلا سقط مثلا بندر وابراهيم، ده اسمه ايه؟ اسمه منقطع. عندك مثال، قال الإمام النسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، ماشي. هذا الحديث إن أسقط فيه أو منه النسائي رحمه الله إسماعيل بن مسعود صار حديث إيه؟ أنا هسألك أهو، صار حديث إيه؟ حديث معلق، أحسن. طب لو أسقط اسماعيل وهشام ده حديث ايه؟ حديث معضل، حديث منقطع، احسنت، ممتاز. ده لو اسقط خالدا وهشاما، طيب ما هو اسماعيل وهشام ليس في موضع واحد، في بينهما خالد. طب لو اسقط ابا قتادة، لو قال عن عبد الله بن ابي قتادة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، ده حديث ايه؟ حديث مرسل. طيب. الشرط الثاني من الشروط عدالة الرواة. عدالة الرواة يعني يكون الايه كل راو متصف بالعدالة، والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على التزام التقوى والمروءة والخروج لا عفوا ملكة تحمل صاحبها على ملازمة ايه التقوى والمروءة. والتقوى هي اجتناب الاعمال السيئة من شرك او فسق او بدعة، والمروءة هي التحلي بمحاسن الاخلاق والتخلي عما يناقضها. وتختلف باختلاف البلدان، يعني في بعض البلدان فيها اشياء ان فعلت تكون خارمة للمروءة، في بعض البلدان الاخرى لا تكون ايه خارمة ايه للمروءة. تختلف من زمان لزمان ومن ايه من بلد لبلد. يعني مثلا الامام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول حاسر الرأس لا تقبل شهادته. حاسر الرأس يعني ايه لو مش لابس القنصوة او لابس غطاء الرأس هذا لا تقبل شهادته. ليه؟ ليه من خاور من المروء. نعم احسن. نعم هي التقوى. التقوى وايه الشرط الثالث ضبط الرواة. والضبط قسمان، ضبط صدر يعني حفظ، وضبط كتاب يعني يضبط ايه كتابه من التحريف. الشرط الرابع عدم الشذوذ. والشذوذ والحديث الشاذ هو ما يخالف فيه الثقة من هو ارجح منه، هذا حديث ايه شاذ. الشرط الخامس عدم العلة، ومعناه الا يكون في سنده معلول، والمعلل ما ظاهره الصحة وبعد التفتيش اطلع فيه على علة قادحة. فالعلة يشترط لها شرطان، ان تكون خفية، والشرط الثاني ان تكون قادحة في صحة ايه السند. فان اختل احد الشرطين لا تكون ايه لا تكون علة علة قادحة. والعلة قد تكون في المتن وقد تكون ايه في السند، ولا يعرفه الا جهابذة الحديث، لا يعرفه الا الجهابذة الكبار. نعم نعم احسنت. ان لم تكن قادحه فهي حديث ايه صحيح. مثال العله في المتن حديث نفي قراءه بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاه، ده ايه ده في عله في المتن، يعني نفي قراءه البسمله في الصلاه، فهذا حديث معلول. مثال العله في الاسناد التعليل بالارسال يعني مرسل او موقوف، هذا ايه عله لا يعرفها الا الجهل. هنا فائدة وهي أقسام الحديث الصحيح. الصحيح ينقسم قسمين كما قلت، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو الذي توفرت فيه الشروط الخمسة المتقدمة، أما الصحيح لغيره ما كان حسنا لذاته وقوي بكثرة طرقه. حسن لذاته وقوي بكثرة الطرق فصار صحيحا إيه؟ لغيره. الضابط السادس الحديث الحسن ما جمع شروط الصحيح ولكن خف ضبط احد رواته، اي الحديث الحسن والحديث الصحيح ولكن خف او قل ضبط احد رواته. وعلى هذا يكون تعريف الحديث الحسن ما اتصل سنده برواية العدل خفيف الضبط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علي. يعني نفس تعريف الحديث الصحيح ولكن ايه في الضبط فقط، ولا يشترط ان يكون جميع الرواة خفيف الضبط، لا يشترط ان جميع الرواية يكون خفيفة ايه واحد. كفاية واحد بس حتى يجعله ايه حديثا حسنا. والحديث الحسن قسمان، حديث حسن لذاته وحديث حسن ايه لغير. اما الحسن لذاته توفرت فيه شروط ايه لحديث الصحيح ولكن خف ضبط احد رواته. اما الحديث الحسن لغيره ما كان ضعيفا ثم قوي بكثرة طرقه ولم يكن راويه متهما بالكذب. فما الحكم، ما الحكم او ما حكم الاحتجاج بالحديث الحسن؟ الحديث الحسن يحتج به في العقائد والاحكام كالحديث الصحيح تماما، يعني حجة كالحديث ايه الصحيح. قال الضابط السابع الحديث الضعيف ما فقد احد شروط الحديث الصحيح. ما فقد احد شروط الحديث ايه الصحيح. شروط الحديث الصحيح اللي هي ايه؟ اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم ايه خمس شروط. لو فقد ثلاثة شروط اللي ايه اتصال السند، عدالة الرواه ضبط الرواه صار ضعيفا. ولو كان شاذا احنا عندنا شرطان اصلا سلبيان، لو كان شاذا صار ضعيفا، لو كان معلولا صار ايه. مثال ما فقد شرط الاتصال المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل كما تقدم. مثال ما فقد شرط العدالة المكذوب، حديث المكذوب والحديث المتروك، هذا حديث ايضا ايه ضعيف. مثال ما فقد شرط الضبط المنكر، المنكر والمدرج والمقلوب. الحديث المنكر ما خالف فيه الراوي الضعيف الراوي الاقوى، بخلاف الشاذ، الشاذ يخالف ايه الثقة من هو اوثق منه، خلاص ده ايه خالف فيه الضعيف القوي. اما الحديث المدرج، المدرج الادراج هو ان يزيد الراوي في المتن شيئا مما ليس منه، او يزيد في السند، يزيد راوي في السند، هذا اسمه حديث ايه حديث مدرج. نعم من استطاع منكم ان يوصل ايه غرته فليفعل. احسنت. نعم المقلوب، الحديث المقلوب هو ما كانت فيه مخالفة بوضع راوي مكان اخر، او وضع كلمة مكان كلمة. نعم. وما فقد شرط عدم الشذوذ هو الشاذ، وما فقد شرط عدم العلة هو المعلل، وقد تقدم ايه تعريف الشاذ. نعم. احسنت ممتاز. ما يقابل الشاذ والمحفوظ والمعلل يقابله ايه المعروف. نعم احسنت ممتاز. نعم ممتاز ممتاز. حكم العمل بالحديث الضعيف، الشيخ علي بياخد العلم من اهلي، فبيروح للشيخ الحويني، حتى قيل لي ان الشيخ الحويني يعرفه بالاسم عندما يرى يقول ايه تعال يا علي تعال. انا نقل هذا بطريق المتواتر. فتجد يعني بعض الإخوة أو كثير من الإخوة يعني يزهدون في الشيخ، ويأتي أناس يعني من إيه من شتى البلدان سبحان الله. طيب فإذا حكم العمل بالحديث الضعيف، لا يجوز عند جمهور العلماء العمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام. جمهور العلماء لا يرون العمل بالحديث إيه الضعيف في ايه في العقائد والاحكام. اما فضائل الاعمال خلي بالك فيجوز العمل بها بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون الضعف غير شديد. الشرط الثاني ان يندرج تحت اصل معمول به. الشرط الثالث الا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، بل يعتقد ايه الاحتياط. في سؤال في الباب الخامس السنة النبوية، انت وجدت عندك تعال تقول حاجة. طيب المدلس نعم في تفصيلات كثيرة. انا اقول الحديث الضعيف اكثر من 50 نوعا، ولكن يعني ايه هذا اصول فقه، يعني ايه تعرف ايه المصطلحات، يعني مجمل المصطلحات، وهذا كتاب بداية وليس ايه كتاب يعني ايه متوسط، فنحن ندرس كل كتاب على قدر. نعم يدخل في الضعيف. احسنت ممتاز ممتاز ممتاز يا شيخ علي. طب ناخذ الاسئله الواجب. السؤال الاول، السؤال الاول اشرح الضابط الثاني. السؤال الاول اشرح الضابط الثاني. السؤال الثاني اشرح الضابط الثالث. السؤال الثالث ما هي شروط الحديث الصحيح مع التمثيل، ذكر مثال يعني. حديث السؤال الرابع ما حكم العمل بالحديث الحسن والحديث الضعيف، ما حكم العمل بالحديث الحسن والحديث ايه الضعيف. كفاية كده. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صح المخرج. تعال استلم خد تعال. يلا كمان.